إذن مشاكلنا اللي بنواجهها لعلاجها تحتاج إلى توضيح لأي نوع من أنواع المشاكل. لابد أنه يعني تكون مشكلة واضحة والإنسان يتعرف عليها ويستطيع أنه يتعامل معها بالأسلوب السليم الصحيح ويعالجها كما يجب أن ينبغي، يتخذ الوقايات اللازمة ويعرف الأخطار التي ممكن أن تتواجد وتتوافر والأذى الذي ممكن أن يحدث ويصدر من خلال هذه المشكلة التي ظهرت، وما هي الأساليب والوسائل التي يتم الخوض فيها والتي يتم التعامل من خلالها للتخلص من هذه المشكلة التي ظهرت. إيه قد يكون هناك قطع غيار، قد يكون هناك يعني أشياء أدوات لابد أن تتواجد وتتوافر، لابد أن يكون هناك أيضا نوع من أنواع العلم بما هو ينبغي أن يقال أو يتم في هذا الإطار. على سبيل المثال، الإنسان لو الله عايز يعني عنده مشتريات ولا عنده حاجة زي كده، هو عايز ينظم يعرف إيه الميزانية بتاعته، فلا بد من ورقة وقلم أو الأدوات البدائية أو الأشياء التقليدية زي ما بيقولوا، وإذا كان في أشياء أحدث وبتاع زي كده لا بأس. فإحنا دائما لما نيجي نتحدث نتحدث عن الأشياء التقليدية والبدائية، والأشياء الحديثة دي بتستخدم من أجل مزيدا من التسهيل ومزيدا من الراحة ومزيدا من الدعم الذي ممكن أن يتواجد. المشكلة ما بتظهر طبعا بنتعرف عليها، هناك كمان يستطيع أن يتعرف عليها وهي خفية من خلال خبرته، كل الأشياء المطلوبة إيه وفين المشكلة وإزاي وإيه معالجتها. ده زي الإنسان لما بيمرض بيروح للطبيب، شايف المشكلة الخفية اللي عندك، وإذا ما شافهاش وما عرفهاش أو عايز يتأكد مزيدا من التأكيد بيعمل الفحوصات والتحليلات والأشعاعات والعلاجات، العلاج المختلف الذي ممكن أن يتم من أجل التخلص من هذه المشكلة. ده طبعا الوضع الذي يتم في أي مجال وفي أي ميدان من الميادين. أيضا عرفنا والله نوع من أنواع المشاكل التي كيف يتم التعامل معها، وهناك المشاكل الأخرى التي أيضا تحتاج إلى نفس الصورة تقريبا، شيء يتم التعرف عليه تلقائيا من أهل الخبرة ومن أهل العلم ومن أهل التجربة اللي مروا بهذه المشاكل من قبل، وبعد كده الواحد يتعرف ازاي يتم المعالجه.